بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني في بداية هذا اللقاء أتقدم بوافر الشكر للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية في دولة الكويت والقائمين عليها على ترتيب هذا اللقاء العلمي، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد في خدمة الكتاب والسنة، وأن يحسن لهم المثوبة والجزاء ويبارك في جهودهم ويزيدهم من فضله. كما أرحب بالإخوة المستمعين والحاضرين معنا، وأسأل الله أن يحقق ما يأملونه من النفع والفائدة. وبعد، فإن هذا الموضوع الذي عنون له بمعالم منهج الحافظ ابن حجر في فتح الباري لا شك أنه موضوع متشعب ويحتاج إلى وقت أوسع، إلا أني حاولت أن أختصر الكلام عليه قدر المستطاع وجعلته في 4 نقاط. النقطة الأولى: تعريف مختصر بصحيح الإمام البخاري ومؤلفه. الثانية: تتعلق بنبذة عن الحافظ ابن حجر وأوجه تميزه العلمي. والثالثة: كتاب فتح الباري وأهم مزاياه. والرابعة: معالم منهج الحافظ ابن حجر فيه. أما النقطة الأولى، فإن الجامع الصحيح لإمام الحفاظ وشيخ الإسلام في زمانه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المولود 94 و100 والمتوفى 56 و200، الذي قال فيه إمام الأئمة في وقته أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. وليس بخاف أن هذا الكتاب الجامع الصحيح هو أول كتاب جمع الأحاديث المسندة الصحيحة المجردة، فأفرده الإمام للأحاديث الصحيحة التي تحققت فيها شروط الصحة من العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ والعلة القادحة، ورعى في رواتها أن يكونوا في المرتبة العليا في الضبط والملازمة وملازمة شيوخهم، مع العلم بسماع أولئك الرواة ولقيهم لمن يرون عنهم بالعنعنة. وحاز هذا الكتاب ثناء علماء الأمة وخصوصا أئمة الحديث، وتلقوا بالاستحسان والقبول، حتى قال الإمام الجهبذ الناقد أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن المتوفى 333: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، يعني الصحيح. وقال أبو أحمد الحاكم: رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه. وما أحسن قول القائل: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونور مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. فنظرا لمنزلة الجامع الصحيح بين كتب الحديث، وأنه أصحها حديثا وأسبقها تصنيفا وأجلها مؤلفا، وما جمعه الكتاب من أصول الأحاديث الصحيحة في الأحكام والمعاملات والفضائل، وما تضمنه من فقه دقيق يظهر من دقائق تبويباته، وما اشتمل عليه من لطائف الإشارات الصناعية التي لا تتبين إلا للمحدث الناقد الدقيق النظر الواسع المعرفة. نعم، نظرا إلى ذلك كله، تسابق علماء الحديث وغيرهم من أهل العلم إلى التصدي لشرحه وإيضاح معانيه واستنباط أحكامه وكشف أسراره ودقائقه، وهم في ذلك بين مقل ومستكثر وموجز ومطنب. فكثرت التصانيف في شرح هذا الكتاب وخدمته، وصل إلينا في هذا العصر عدد جم منها بفضل الله تعالى، ومن أشهرها أعلام الحديث لأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 88 و300، وشرح أبي الحسن علي بن خلف الشهير بن بطال المتوفى سنة 49 و400، وما علقه العلامة النووي المتوفى سنة 76 و600 على مقدمة الصحيح والتوضيح لابن الملقن، وغيرها من الشروح التي سيأتي ذكرها فيما يتعلق بالشروح التي استفاد منها الحافظ في شرحه إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية: تعريف مختصر بالحافظ ابن حجر وأوجه تميزه العلمي. هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي، حافظ الديار المصرية بل إمام حفاظ الحديث في زمانه. ولد سنة 73 و700، وعانى أولا الأدب ونظم الشعر فبلغ فيه الغاية، ثم تفرغ لعلم الحديث من سنة 94 و700، أي حينما كان عمره 21 سنة، فسمع الكثير جدا من مصنفات الحديث وغيرها من كتب أهل العلم، فتلقاها عن أعلى شيوخ عصره إسنادا، وبرع في علم الحديث وتقدم في جميع فنونه. وحكي أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبية في الحفظ، قال السيوطي فبلغها وزاد عليها. ولما حضرت الوفاة شيخه العراقي قيل له: من تخلف بعدك؟ قال ابن حجر: ثم ابني أبو زرعة ثم الهيثمي. قال السيوطي: وصنف التصانيف التي عم النفع بها كشرح البخاري الذي لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله، وتغليق التعليق وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ولسان الميزان والإصابة في الصحابة ونكت ابن الصلاح، وخرج أحاديث الرافعي والهداية والكشاف والفردوس، وعمل أطراف الكتب العشرة والمسند الحنبلي وزوائد المسانيد الثمانية وأشياء كثيرة جدا تزيد على 100 مصنف، وأملى أكثر من 2000 مجلس، وولي القضاء بالديار المصرية والتدريس بعدة أماكن. توفي في ذي الحجة سنة 52 و800 رحمه الله تعالى. النقطة الثالثة: كتاب فتح الباري وأهم مزاياه. كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري من الكتب التي لقيت قبولا لدى أهل العلم منذ عصر مؤلفه إلى وقتنا هذا، وذلك لما يحتاجه الصحيح من خدمة في قضايا ومسائل متنوعة قد يعسر الوفاء ببعضها. قال العلامة ابن خلدون: صحيح البخاري أعلى كتب الحديث رتبة، وقد استصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم، وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في التراجم، لأنه يترجم الترجمة ويحدد فيها الحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب، وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب متفرقة بحسب معانيه واختلافها. ومن شرح الكتاب ولم يستوفي هذا كله فلم يوفي حق الشرح. ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة، يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوفي ما وجب له من الشرح بذلك الاعتبار. انتهى كلام العلامة ابن خلدون رحمه الله. فرأى أهل العلم أن هذا الدين الذي أشار إليه العلامة ابن خلدون قد تم قضاؤه ولله الحمد بتصنيف الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري، لأنه وفى الكلام على المسائل التي ذكرها ابن خلدون رحمه الله. ولذلك حينما قيل للعلامة الشوكاني: أما تشرح الجامع للبخاري كما شرحه الآخرون من العلماء؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني أن فتح الباري للحافظ ابن حجر فيه غنية وكفاية، فلا حاجة لتجشم تأليف شرح آخر بعده. وأشاد الحفاظ بكتاب الفتح وأثنوا عليه ثناء كبيرا، حتى قال الحافظ السخاوي رحمه الله: هو أجل تصانيف الحافظ ابن حجر مطلقا، وأنفعها للطالب مغربا ومشرقا، وأجلها قدرا وأشهرها ذكرا، بحيث رأيت بخط مؤلفه قبل تمامه ما نصه، ولولا خشية الإعجاب لشرحت ما يستحق أن يوصف به هذا الكتاب، لكن لله الحمد على ما أولى، وإياه أسأل أن يعين على إكماله منا وطولا. وقال الحافظ السخاوي في موضع آخر: ورزق يعني الحافظ ابن حجر في تصانيفه من السعد والقبول، خصوصا فتح الباري بشرح البخاري الذي لم يسبق إلى نظيره أمرا عجبا، بحيث استدعى طلبه ملوك الأطراف بسؤال علمائهم له في طلبه، وانتشر في الآفاق، ولما تم لم يتخلف عن وليمة ختمه من سائر الناس إلا النادر. وقال الحافظ السيوطي رحمه الله في ضمن كلامه على مؤلفات الحافظ ابن حجر: وصنف التصانيف التي عم النفع بها كشرح البخاري الذي لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله. أما كيفية تصنيف الحافظ ابن حجر للفتح، فقد قال الحافظ السخاوي رحمه الله: مهد الحافظ ابن حجر لكتاب الفتح بمقدمته المسمى هدى الساري، والتي كملت في سنة 1380 وتشتمل على جميع مقاصد الشرح سوى الاستنباط. وكان الابتداء في كتاب الفتح في أوائل سنة 1780 على طريق الإملاء، ثم صار يكتب من خطه مداولة بين الطلبة شيئا فشيئا، والاجتماع في يوم من الأسبوع للمقابلة والمباحثة، وذلك بقراءة شيخنا العلامة ابن خضر، إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 1240، سوى ما ألحق فيه بعد ذلك فلم ينتهي إلا قبيل وفاة المؤلف بيسير، وجاء بخط مؤلفه في 13 سفرة، وبيض في 10 و20 و30 وأزيد وأقل، ويعني بالسفر أي الكتاب المجلد الكبير. قال السخاوي: وكان عقب فراغ المقدمة شرع في شرح أطال فيه النفس، وكتب منه قطعة تكون قدر مجلد، ثم خشي الفتور عن تكميله على تلك الصفة، فابتدأ في شرح متوسط وهو فتح الباري هذا. قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر: فلما كان بعد 5 سنين أو نحوها وقد بيض منه مقدار الربع على طريقة مثلى، اجتمع عندي من طلبة العلم المهرة جماعة وافقوني على تحرير هذا الشرح بأن أكتب الكراس، ثم يحصله كل منهم نسخة، ثم يقرأه أحدهم ويعارض معه رفيقه مع البحث في ذلك والتحرير، فصار السفر لا يكمل منه إلا وقد قوبل وحرر، ولزم من ذلك البطء في السير لهذه المصلحة إلى أن يسر الله تعالى إكماله في شهر رجب سنة 1240. وظن بعض أهل العلم المعاصرين أن ما سبق ذكره يدل على أن هناك جهدا كبيرا لتلاميذ الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري أغفل ذكره ولم ينص عليه، وهو تنقيح الكتاب الذي قام به تلامذة الحافظ، وليس الأمر كذلك، وواضح من النص السابق أن غالب الجهد الذي قام به تلاميذ الحافظ إنما هو المقابلة وتحرير نص الكتاب مما وقع فيه من الخطأ أو السقط الذي لا يسلم منه الكاتب، مع المباحثة في آخر كل أسبوع فيما يتعلق بذلك أو في بعض قضايا الكتاب ومسائله. ويستفاد مما تقدم نقله أن الحافظ رحمه الله كان يملي الشرح إملاء على طلبته، ثم رأى أن الإملاء يأخذ وقتا طويلا فتركه، وصار يكتب الشرح بخطه ثم يعطيه للطلبة فينسخون من نسخته، ثم يقرأ عليه في يوم من الأسبوع ويقابل الطلاب في أثناء تلك القراءة على الحافظ، وتجري بعض المباحثات العلمية في بعض ما قد يشكل من الكتاب، فيحل الحافظ تلك الإشكالات ويجيب عنها، وإذا رأى حاجة إلى إضافتها إلى الكتاب أضاف، فحرر الكتاب حتى صار على صورته التي وصلت إلينا التي تميزت بجودة التصنيف والتحرير وقوة المادة والتأليف مع إيضاح ما يغمض أو يشكل في الكتاب، ويلاحظ تسمية الحافظ الجهد الذي قام به طلبته تحريرا، وهذا هو الوصف الدقيق له. وسبق أن نبهت في مقال مفرد إلى أمر مهم كان يدعو الحافظ إلى الحرص على تكليف بعض طلبته بنسخ كتبه وتحرير كتابتها، وهو أن الحافظ لسرعة كتابته كان خطه رديئا غير واضح، وتعسر قراءته على غير طلابه الملازمين له الذين صارت لهم دربة وممارسة فيه. فكان رحمه الله يحرص على أن ينقلوا نسخا من كتبه بخطوطهم ويقابلوها ويصححوها، وربما قرأوها عليه وأجازهم بروايتها عنه لتنتشر تلك النسخ التي تميزت بحسن خطها ومقابلتها وتصحيحها. ومن تلاميذه الذين كتبوا كثيرا من تصانيفه البرهان بن خضر وابن الغرابيلي وابن قمر وابن حسان والسخاوي والبقاعي وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. وأما أهم مزايا كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فأهم ذلك منزلة مؤلفه رحمه الله في العلوم الشرعية عامة وعلم الحديث على وجه الخصوص. فإن الحافظ ابن حجر تميز بخصال أهلته لتصنيف هذا الكتاب العظيم وخروجه على هذا النحو بتوفيق الله تعالى. وأول تلك الخصال مع ما وهبه الله من الذهن المتوقد وقوة الحفظ النادرة، تلقيه العلم عن كبار علماء عصره المشهورين بالرسوخ في العلم وكثرة التصانيف. قال الحافظ رحمه الله عن شيوخه الثلاثة الحافظ العراقي والبلقيني وابن الملقن، قال: كانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن، الأول في معرفة الحديث وفنونه، والثاني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، والثالث في كثرة التصانيف. ومن كبار العلماء الذين لقيهم وأخذ عنهم المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس، قال الحافظ: اجتمعت به في زبيد وناولني جل القاموس، وأذن لي مع المناولة أن أرويه عنه، وقرأت عليه من حديثه عدة أجزاء، وسمعت منه المسلسل بالأولية، وكتب لي تقريضا على بعض تخريجاتي بالغ فيه. وتوفي الفيروز أبادي سنة 1780. ومما تميز به الحافظ ابن حجر رحمه الله قوته في اللغة العربية وعلومها، وتقدم أنه كان قد مارس الأدب ونظم الشعر في شبابه حتى بلغ فيه الغاية. وأما في الفقه وأصوله فقد أخذهما عن أكابر فقهاء عصره وأجلهم، كما تقدم الفقيه البلقيني الذي قال فيه: كان أعجوبة ذلك العصر في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، ولمنزلة الحافظ في القضاء، ولمنزلة الحافظ في الفقه، ولي القضاء بل رئاسة القضاء أكثر من مرة. وأما علم الحديث وعلومه المتفرقة وهو حامل رايتها وابن بجدتها، وتشهد له تآليفه المتفرقة بذلك، كهذا الكتاب الذي نحن بصدد الكلام عنه، كتاب الفتح أو كتاب النكت على ابن الصلاح ونزهة النظر وتخاريجه للأحاديث، وكتبه في رواة الحديث التي هي أصول في بابها كتهذيب التهذيب والإصابة ولسان الميزان. ولا يخفى قوته في علل الأحاديث وحسن كلامه فيها، وكذلك ما كان لديه من الاطلاع الواسع وقوة الاستحضار، وهو إمام عصره في علم الحديث وقل نظيره فيه رحمه الله تعالى. وتقدمت شهادة شيخه الحافظ العراقي بعظيم مكانته في علم الحديث حينما حضرت العراقي الوفاة، وقيل له: من تخلف بعدك؟ قال ابن حجر: ثم ابني أبو زرعة ثم الهيثمي. وقدمه على ابنه وعلى الحافظ الهيثمي رحمهم الله جميعا. ومما سعد به الحافظ رحمه الله نجابة تلامذته، فقد أخذ عنه نبلاء الطلبة الذين صار كثير منهم عالم مصره ومحدث عصره، كالعلامة ابن خضر وابن حسان والحافظ السخاوي والعلامة البقاعي والحافظ زكريا الأنصاري. وقد قال ثعلب اللغوي رحمه الله: إنما يتسع علم العالم بحسب حذق من يسأله، فيطالبه بحقائق الكلام وبمواضع النكت، لأنه إذا طالبه بحقائق الكلام احتاج إلى البحث والتنقير والنظر والتفكير، فيتجدد حفظه وتتسع معرفته وتقوى قريحته ويتذكر ما تقدم. المزية الثانية من مزايا كتاب الفتح سبقه بشروح متعددة مطولة ومختصرة، فتقدم أنه كثرت التصانيف في شرح الجامع الصحيح، وصل إلينا في هذا العصر عدد جم منها بفضل الله تعالى، ومن أشهرها أعلام الحديث لأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 88 و300، وشرح أبي الحسن علي بن خلف الشهير بابن بطال المتوفى سنة 49 و400، وما علقه العلامة النووي المتوفى سنة 76 و600 على مقدمة الصحيح. والتلويح شرح الجامع الصحيح للحافظ علاء الدين مغلطاي الحنفي المتوفى سنة 62 و700، والكواكب الدراري لشمس الدين محمد بن يوسف الكرماني المتوفى سنة 75 و700، والتوضيح شرح الجامع الصحيح للحافظ سراج الدين بن الملقن المتوفى سنة 400. قال الحافظ السخاوي: اعتمد فيه ابن الملقن على شرح شيخه مغلطاي والقطب الحلبي، وزاد فيه قليلا. ومنها شرح العلامة بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني المتوفى سنة 28 و800، وسماه مصابيح الجامع واعتنى فيه بالإعراب وقضاياه، واستفاد الحافظ ابن حجر من هذه الشروح وغيرها، فأودع شرحه أهم فوائدها مع عزو القول إلى قائله، كما استفاد من غيرها من شروح كتب الحديث كشروح صحيح الإمام مسلم وبقية الكتب الستة وشروح كتب أحاديث الأحكام الأخرى. المزية الثالثة غزارة مصادر الحافظ رحمه الله من الكتب والأجزاء في مختلف الفنون، ومن نظر في كتابيه المجمع المؤسس وكذلك المعجم المفهرس تحير من كثرة مسموعاته وتنوعها، حتى ناهز عددها 2000 كتاب بين مسموع ومجاز، وهي بالضبط 60 و900 و1000 عنوان، بعضها يكون في أسفار عديدة أو سفر كبير، وبعضها قد يقع في جزء يسير صغير. المزية الرابعة تمهيد الحافظ رحمه الله لكتاب الفتح بمصنفات أخرى، كما سبق عن الحافظ السخاوي قوله: مهد الحافظ ابن حجر لكتاب الفتح بمقدمته المسماة هدى الساري، والتي كملت في سنة 1380 وتشتمل على جميع مقاصد الشرح سوى الاستنباط. وكذلك مهد بكتابه تغليق التعليق الذي قال في مقدمته: تأملت ما يحتاج إليه طالب العلم من شرح هذا الجامع، فوجدته ينحصر في 3 أقسام من غير رابع. الأول في شرح غريب ألفاظه وضبطها وإعرابها، والثاني في معرفة أحاديثه وتناسب أبوابها، والثالث وصل الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة المعلقة فيه، وما أشبه ذلك من قوله تابعه فلان ورواه فلان وغير ذلك. فبان لي أن الحاجة الآن إلى وصل المنقطع منه ماسة، أن كان نوعا لم يفرد ولم يجمع، ومنهلا لم يشرع فيه ولم يكرع، وإن كان صرف الزمان إلى تحرير القسمين الأولين أولى وأعلى، والمعتني بهما هو الذي حاز القطع المعلى، ولكن ملئت منهم بطون الدفاتر فلا يحصى كم فيها من حبلى، وسبق إلى تحريرهما من قصاراي وقصارى غيري أن ينسخ نص كلامه فرعا وأصلا. وقد فرغ من تأليفه عن التغليق سنة 700، وقيل سنة 400. النقطة الرابعة معالم منهج الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. من معالم منهج الحافظ رحمه الله في كتابه الفتح ما يلي: أولا التوسط في الشرح، وهو الغالب في أسلوب الحافظ، إلا أنه يبسط الكلام في المسائل التي وقع فيها اختلاف وتستحق الإطناب، كما يمتاز أسلوب الحافظ بكونه من السهل الممتنع، فعباراته بليغة واضحة دقيقة. ثانيا، مما يتميز به منهجه رحمه الله اهتمامه بجمع الروايات والطرق وتأكيده على ذلك لرفع الخلاف في بعض المسائل، ومن ذلك قوله عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها، فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها. ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم، ولا سيما إن زاد أو نقص. والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة 11، وأما رواية 13 فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء، إلى آخر كلامه. وسعة اطلاع الحافظ على مختلف مصادر كتب الحديث وغيرها جعله متميزا في هذا الباب، وخصوصا فيما يتعلق بوصل المعلقات وإسناد المتابعات وبيان حالها صحة وضعفا. ثالثا، مما يبرز في منهج الحافظ في كتابه الفتح منهجه النقدي وبيانه صحيح الأحاديث من سقيمها وحسنها من ضعيفها، كما أن درايته التامة بالرواة وأحوالهم سهلت عليه الدفاع عن رواة الصحيح المتكلم فيهم، وكذلك معرفته بالعلل وغوصه ميزته في حسن الرد على من انتقد على الإمام تخريجه من الأحاديث وتحرير ذلك، كما تظهر الملكة النقدية لديه في تعليقاته وموقفه مما ينقله عن بعض أهل العلم كابن حزم والنووي والكرماني، فإذا ذكروا قولا مرجوحا بين ضعفه وأوضح الصواب فيه بالحجة والبرهان. رابعا، من القضايا التي لا يكاد يخل بها التعريف بالرواة المهملين وصلة حديث الباب بالترجمة والمراد بها وحل إشكالها، وذكر المتابعات للراوي المتكلم فيه كما يعتني ببيان لطائف الإسناد أيضا. خامسا، من منهج الحافظ ابن حجر في المصادر نقله كلام أهل كل علم من مصادره، والمسائل النحوية عن النحاة كسيبويه والفراء وابن مالك من المتأخرين مثلا، واللغوية عن القزاز والجوهري وابن سيدة، والمسائل الفقهية عن كتب فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم كابن المنذر وابن حزم رحمهم الله تعالى. سادسا، للحافظ عناية كبيرة بحل المشكلات والمعضلات، سواء في مختلف الحديث والجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أو فيما يشكل من تبويبات الإمام البخاري أو إخراجه لبعض الرواة ونحو ذلك، فيأتي في الغالب بما يكفي ويشفي. سابعا، عند تكرار الحديث فإن الحافظ رحمه الله يشرحه في أليق المواضع به ثم يحيل عليه في المواضع الأخرى. خاتمة المحاضرة. تأمل الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب الجليل صحيح الإمام البخاري والأمور التي يحتاج إلى توضيحها فيه، فوجدها كما يلي: بيان تبويباته والمراد منها، وتخريج الأحاديث المرفوعة والموقوفة المعلقة في صدورها فخرجها وعزاها إلى مصادرها، وبين المهمل من أسماء الأسانيد، وضبط المؤتلف والمختلف منها، وأوضح طبقات الرواة ومراتبهم في شيوخهم عند الحاجة، ثم بين معاني الألفاظ وإعراب المشكل منها، وذكر ما يستنبط من الحديث من الأحكام مستفيدا من كلام من قبله من العلماء والأعلام، وفصل في المسائل الفقهية والحديثية التي تمس الحاجة إليها ويكثر الكلام فيها، مع تجرد بعيد عن التعصب وتحري للحق والراجح من القول وإنصاف، وكان نعم المدافع والذاب عن حياد الصحيح ومؤلفه، وجرى في الكتاب على وتيرة متقاربة من أوله إلى آخره، لم يكل كما قد يقع من بعض المصنفين في آخر الكتاب المطول بل مشى غالبا على منهج متقارب من أول الكتاب إلى آخره، فلله دره أي علم خلف بعده، وأي صناعة حديثية لم يأل فيها جهده، وأي فقه نشر بين أهل العلم برده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.